إذا أوصى بأن يناح عليه فإنه يعذب بهذا النوع، وأما إذا لم يوصي فإنه يتألم، يتألم كما قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله. وعلى وأما البكاء، البكاء العادي الذي ليس فيه نوح ولا فيه رفع صوت، فهذا لا بأس به، فإنه من طبيعة ابن آدم. وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم حين مات إبراهيم ابنه وغيره، وفي غيره أيضا من الأماكن. فالمقصود أن النياحة، أن الميت يعذب بما نيح عليه، إذا أوصى بذلك لا ريب أنه يعذب، لأنه سن سنة سيئة. أما إذا لم يوصي فإنه يتألم، يتألم بهذا الذي يجري مخالف لشرع الله. قال شيخ الإسلام: ونظيره قول النبي عليه الصلاة والسلام: السفر قطعة من عذاب. قال هذا العذاب يعني ألم النفسي، الألم النفسي. وبهذا يجمع بين الأحاديث التي فيها النهي عن البكاء، وأن الميت يعذب ببكاء أهله، والمقصود بهذا النياحة أو ما زاد على المعتاد، فإن الميت يتألم بذلك. نعم. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة والمسعودي عن علقمة بن مرثد عن أبي الربيع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس: النياحة والطعن في الأحساب والعدوى، أجرب بعير فأجرب 100 بعير من أجرب البعير الأول، والأنواع مطرنا بنوع كذا وكذا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. نعم، هذا الحديث أصله في الصحيحين عن غير واحد من الصحابة، بلفظه: ثنتان في أمتي من أمر الجاهلية، وعد منها النياحة. في الحديث الآخر قعد منها، عد منها النياحة، نياحة من عمل الجاهلية. قال: ثنتان في أمتي هم بهم كفر، طعن في الأنساب والفخر بالأحساب. وفي رواية قال: النياحة على الميت. قال: باب ما جاء في كراهية البكاء على الميت. قال: حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد أنه قال: حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وفي الباب عن ابن عمر وعمران ابن حسين رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: حديث عمر رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وأذكرها قوم من أهل العلم البكاء على الميت، وقالوا: الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وذهبوا إلى هذا الحديث. وقال ابن المبارك: أرجو إن كان ينهاهم في حياته ألا يكون عليه من ذلك شيء. نعم، هذا الحديث جاء عن جمع من الصحابة في الصحيحين، واختلف الصحابة فيه، فكانت عائشة تنكر هذا رضي الله عنها، وهكذا ابن عباس كان يستدل بقوله تعالى: وهو إنما هو مات وأحيا والذي أضحك وأبكى، أضحك وأبكى. وكان عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين وابنه يروون هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والجمع بينهما والله أعلم أن البكاء إذا تجاوز الحد المعتاد فإن الميت يتألم بذلك، يتألم بذلك، فهو ليس خيرا للميت. كل عمل

هو ممن صحح الحديث موصولا المنذري وابن حزم، والصواب هو ما قرره عامة أهل الحديث أن الحديث مرسل. ومع كون الحديث مرسل فقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يمشون أمام الجنازة، ابن عمر وأبو قتادة وجمع من الصحابة كما راه ابن أبي شيبة في مصنفه. وفصل بعض أهل العلم وقال إن كان راكبا فإنه يمشي خلفها، وإن كان ماشيا فإنه يمشي أمامها. وعلى كل حال السنة ألا يتبع الجنازة وهو راكب، إنما يتبع الجنازة وهو ماشي. أما في العودة فلا بأس، العودة لا بأس أن يركب، أما في الذهاب فإن السنة أن يتبع الجنازة ماشيا لا راكبا. قال باب ما جاء في المشي خلف الجنازة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن يحيى بن بني تيم عن يحيى إمام بني تيم الله عن أبي ماجد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي خلف الجنازة فقال ما دون الخبب، فإن كان خيرا عجلتموه وإن كان شرا فلا يبعد إلا أهل النار، الجنازة متبوعة لا تتبع، ليس منها من تقدمها. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلا من هذا الوجه، وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف حديث أبي ماجد هذا. وقال محمد قال الحميدي قال ابن عيينة قيل ليحيى من أبو ماجد هذا؟ قال طائر طار فحدثنا. وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا أنهم رأوا أن المشي خلفها أفضل، وبه يقول سفيان الثوري وإسحاق. وأبو ماجد رجل مجهول وله حديثان عن ابن مسعود رضي الله عنه، ويحيى إمام بني تيم الله ثقة يكنى أبا الحارث، ويقال له يحيى الجابر، ويقال له يحيى المجبر أيضا، وهو كوفي روى له شعبة وسفيان الثوري وأبو الأحوص وسفيان بن عيينة. وهكذا أيضا ثبت عن عمر رضي الله عنه المشي أمام الجنازة، ثبت عن عمر المشي أمام الجنازة. هذا الحديث ضعيف، حديث مسعود حديث ضعيف. وعلى كل حال يعني المشي خلفها ليس بمحرم، ولكن المشي أمامها أفضل، المشي أمامها أفضل. نعم. قال باب ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن أبي مريم عن راشد بن سعد عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى ناسا ركبانا فقال ألا تستحيون؟ إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب. وفي الباب عن المغيرة بن شعبة وجابر بن سمرة رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث ثوبان رضي الله عنه قد روي عنه موقوفة. قال محمد الموقوف منه أصح. على كل حال يعني أنه من كلام ثوبان رضي الله عنه، وهذا يدل على أن هذا المعروف عند السلف، وهو أنهم إذا تبعوا الجنازة يمشون ولا يركبون. قال باب ما جاء في الرخصة في ذلك. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن سماك بن حرب أنه قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة ابن الدحداح وهو على فرس له يسعى ونحن حوله وهو يتوقص به. قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي وأنه قال حدثنا أبو قتيبة عن الجراح عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة ابن الدحداح ماشية ورجع على فرس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم هذا في في في الرجوع. نعم الرجوع نعم. وعلى كل حال إذا كان هناك ما يدعو إلى الركوب فإنه لا بأس أن يركب، لا بأس، خصوصا إذا كانت المسافة طويلة مثل أوضاع المقابر اليوم فلا حرج أن يركب. لكن إذا كانت قريبة مثل مقبرة البقيع عند المسجد النبوي فإنه يمشي ولا يركب. نعم. قال: باب ما جاء في الإسراع بالجنازة. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري أنه سمع سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسرعوا بالجنائز، فإيك خيرا تقدموها إليه، وإيك شرا تضعوه عن رقابكم. وفي الباب عن أبي بكرة رضي الله عنه قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. نعم، وقد رواه الشيخان، وهو يدل على أولا الإسراع بتجهيز الجنازة، إذا مات الميت ينبغي أن يسرع بتجهيزه، فإذا جهزوه وصلوا عليه فإنهم أيضا يسرعون بحمله ودفنه، بحمله ودفنه. والإسراع المقصود منه هنا ليس الركض والجري، لا، إنما هو مشي فوق المعتاد، مشي فوق المعتاد. والنبي علل ذلك قال: فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، إذا كانت صالحة فهو خير لها أن تسرعوا بها، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن أرقابكم. قال: باب ما جاء في قتل أحد وذكر حمزة رضي الله عنه. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو صفوان عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة يوم أحد فوقف عليه فراه قد مثل به، فقال: لولا أن تجد الصفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية، حتى يحشر يوم القيامة من بطونها. قال: ثم دعا بنمرة فكفنه فيها، فكانت إذا مدت على رأسه بدت رجلاه، وإذا مدت على رجليه بدا رأسه. قال: فكثر القتلى وقلت الثياب. قال: فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد، ثم يدفنون في قبر واحد. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنهم أيهم أكثر قرآنا، فيقدمه إلى القبلة. قال: فدفنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليهم. قال أبو عيسى: حديث أنس رضي الله عنه حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث أنس رضي الله عنه إلا من هذا الوجه: النمرة الكساء الخلق. وقد خلف أسامة بن زيد في رواية هذا الحديث، فروى الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وروى معمر عن الزهري عن عبد الله بن الثعلبة عن جابر رضي الله عنه، ولا نعلم أحدا ذكره عن الزهري عن أنس رضي الله عنه إلا أسامة بن زيد. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: حديث الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر رضي الله عنه أصح، وقد صح من رواية أخرى، قد صح من رواية أخرى. نعم، حديث جابر في الصحيح، حديث جابر في الصحيح. اللهم صل على محمد. عاد علي مثل الحديث. قال: لولا أن تجد صفية في نعم. نعم، بالنسبة للصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الشهداء، والرواية التي فيها أن النبي كان يصلي عليهم ويضع حمزة مع كل صلاة هذه لا تصح، ولا أعرف أحدا من الأئمة المتقدمين صححها وأنكرها، جمع منهم الشافعي من أنكرها الإمام الشافعي. الصواب أن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه، لا يغسل ولا يصلى، فهو في حالة لا حاجة له فيه، في دعاء الناس، لا حاجة له في دعاء الناس. نعم. قال باب آخر، قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه إكاف ليف. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مسلم عن أنس رضي الله عنه، ومسلم الأعور يضعف وهو مسلم بن كيسان الملائي. نعم الحديث ضعيف. نعم. قال باب ما جاء في دفن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قبض. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشي. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وعبد الرحمن بن أبي بكر المليكي يضعف من قبل حفظه، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه رواه ابن عباس عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن، هذا حديث حسن بطرقه، وهو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، من خصائص الأنبياء أن من مات منهم يدفن في المكان الذي مات فيه، وهذا هو سبب كون حجرة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، هذا هو السبب في كون حجرة النبي يعني قبر النبي في المسجد. لماذا؟ لأنه دفن في المكان الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام، فلما وسع المسجد دخلت الحجرة فيه، وإلا لم يبنى المسجد في الأصل على القبر، هذا لا يفعله أهل التوحيد، يفعله أهل الشرك فقط، أما أهل التوحيد فلا يفعلون ذلك. فهذا فيه رد على من يقولون إن قبر النبي في المسجد، يقول قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليس في المسجد في الأصل، إنما لما وسع المسجد دخل فيه، وذلك أن من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه يدفن في المكان الذي مات فيه. قالت عائشة ولولا أنه خشي يعني أن يتخذ قبره يعني عيدا نحو ذلك لا أبرز قبره ولا أبرز، فهذه الحال التي هو فيها الآن هو أفضل مما لو أفرد وحده وصار مثلا في البقيع أو في مكان وحده، قد تكون الفتنة فيه أعظم، الفتنة فيه أعظم. وقد بني عليه الصلاة والسلام ثلاثة حيطان لا يستطيع الواحد من الناس الوصول إليه أو حتى استقبال القبر. نعم. قال باب آخر، قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية بن هشام عن عمران بن أنس المكي عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وسمعت محمدا يقول عمران بن أنس المكي منكر الحديث، وروى بعضهم عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها، وعمران بن أبي أنس مصري أثبت وأقدم من عمران بن أنس المكي. هذا حديث حسن من هذا الوجه هو ضعيف، لكن له ما يعبده ويشهد له، وفي رواية قال إنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، فلا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء.

إذا كبر الإمام على الجنازة خمسا فإنه يتبع الإمام. كلا الحديثين الصحيح وحديث زيد في صحيح مسلم، وهو يدل على أنه يشرع في صلاة الجنازة أن يكبر أربع تكبيرات، يكبر أربع تكبيرات، بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الثالثة يدعو كما سيأتي، وبعد الرابعة يسلم، وبعد الرابعة يسلم. هذا هو الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والغالب من أفعال الصحابة رضي الله عنهم، والمشهور في المذاهب الأربعة. وهل يجوز أن يزيد؟ نعم يجوز، يجوز أن يزيد على خمس تكبيرات كما في هذا الحديث، حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، وكما جاء عن علي رضي الله عنه أنه صلى على سهل بن حنيف فكبر ستا أو سبعا وقال إنه بدري إنه. ففيه التنبيه على أن الإنسان كلما عظم يعني أمره في الإسلام فإنه يزاد في التكبير عليه، عظم أمره وصار له صدق قدم في الإسلام فإنه يزاد عليه في التكبير، لا حرج في ذلك. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.